أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. لا إله. في هذه الآيات يذكر الله بعض أحوال اليهود وينوه بعداوتهم للمؤمنين. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون الضلالة ويؤثرون الضلالة على الهدى، ويريدون الشر، ويريدون بالمسلمين أن يضلوا، ويريدون أن تضلوا السبيل. مثل قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه حال الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، كلهم يريدون للمسلمين الشر والسوء، يريدون أن يصدوهم عن دينهم، يريدون بهم الضلال ويمالئهم على ذلك المنافقون، ويريدون أن تضل السبيل. والله أعلم بأعدائكم. فهم أعداؤنا وهو أعلم بهم. فمنهم من تخفى عداوته كالمنافقين، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فالله ولي المؤمنين وهو نصير المؤمنين سبحانه وتعالى. ثم قال: من الذين هادوا. هنا صرح بصنف هؤلاء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. فهذه بعض قبائح اليهود: التحريف والتمرد والعناد والعصيان. سمعنا وعصينا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كتاب الله، يغيرون معانيه، يحرفون ألفاظه، يغيرونها عن وجهها، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. هذا من خطابهم للنبي عليه الصلاة والسلام: اسمع غير مسمع وراعنا. كانوا يقولون للنبي: راعنا، يعني، وهي كلمة فيها تلبيس. ولهذا قال الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن اليهود كانوا يتوصلون بهذه الكلمة إلى السخرية والسب للنبي عليه الصلاة والسلام والتنقص. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال الله لهذا: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لما حقت عليهم وحلت بهم لعنة الله أصروا على كفرهم وعنادهم وفسادهم وإفسادهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.